المقصد، لأن هذا الفصل في إعمال المقصد. والمقصد تقدم لنا أنه اسم ما سوى الزمان من مجهولي الفعل، مثل أمن من أمن، المصدر مثل ضربا من ضرب، أكلا من أكل، شربا من شرب، أمنا من أمن، إلى آخره. ممكن أخذ أمثلة ثانية؟ كثير. طيب، المصدر يعمل عمل فعل لكن بشروط، ولهذا قال بفعله المصدر ألحق في العمل، بفعله المصدر. لماذا لم يقل بفعله المصدر وجعلها صفة لفعل؟ لأنه مفعول مقدم لقوله ألحق، وبفعله جار مجرور متعلق بألحق، يعني ألحق المصدر بفعله في العمل. انتبه، ألحق المصدر بفعله، أي فعل ذلك المصدر في العمل. إن كان الفعل لازما صار المصدر لازم، إن كان متعديا لواحد صار متعديا لواحد، إن كان متعديا لاثنين أصلهما مبتدا وخبر صار متعديا لاثنين أصلهما مبتدا وخبر، لاثنين ليس أصلهما مبتدا وخبر كذا، لثلاثة كذا. المهم يلحق بالفعل حسب فعله. فتقول يعجبني ضربك زيدا، يعجبني ضربك زيدا، ضربا انت عدل واحد من الذين لواحد. عندنا الان كاف ضربك، عندنا زيدا ضربك زيدا، نقول كاف هذه محل فعل، يعني عن ضارب، وزيدا مضروب فهو مفعول به، فهو مفعول به. طيب، قال الله تعالى او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، هنا يتيما ليس لمصدر، اطعام طعام مصدر، كما لو قلت اطعمت في يوم ذي مسغبة يتيما، واضح؟ طيب، أن يتعدى الواحد، هذا مثال من الآية، مثال مما قبل، المتعدي الاثنين ليس أصول من الواحد، مثاله يعجبني كسوتك زيدا جبة، لكن لا ينفر، قد يقدر جبة، قميصة، ها؟ نايله؟ لا لا لا لا طيب خليها قميص، خلي قميص، يعجبني كسوتك زيدا قميصا، الآن نصبت مقولين وهما زيدا وقميصا، ليس أصلهما المبتدا والخبر، ليس أصلهما المبتدا والخبر. فتقول كسوة المضاف لكان مضاف إليه، وهنا مضاف إلى فاعله، زيدا مفعول أول وقميصا مفعول ثاني، ها؟ طيب، وتقول عجبت من أكلك الطعام، هذه من المثال الثاني ولا الأول؟ متعدد لواحد. طيب، متعدد لاثنين أصلهما مثل واحد، تقول أنا ظان ليس نائما، أنا ظان ليس نائما، ظان هذه شرارة عجبت من ظنك ليس نائما، يعني ظان ليس عجبت من ظنك عيسى نائما، وضرب الله ينام اذا كان عند الدرس نائما، طيب تقول من ظنك ظن مضاف الشرط مضاف اليه من باب اضافه المصدر الى فاعله عيسى مفعول اول منصوب بفتحه مقدره على الالف منع من ظهور التعبد عيسى ما يخفى على احد نبت حتى فتحه لان اخر ما يصير ما تقرا عليه نعم ونائما مفعول ثاني نعم منصوب بالفتحه الظاهره هذا نقل مفعولين أفضل طيب حتى لو نقل ثلاث مفاعيل أفضل ثلاث مفاعيل ينصب المصدر ثلاثة مفاعيل أجبت من إعلامك زيدا عمرا رائعا أجبت من إعلامك زيدا عمرا قائما يعني انك معلم زيد من عمر قائم يعني عجبت من ذلك عجبت من اعلامي زيدا عمرا قائما نقول اعلامي مضاف الى مضاف اليه ومن ذلك اضافه المصدر الى فاعله وزيدا مفعول اول وعمرا مفعول ثاني وقائما مفعول ثالث ولهذا قال بفعله مصدر اصحب كلامه مضاف او مجردا يعني من الاضافه او مع ال هذه ثلاث حالات من المصدر يعمل مضافا ويعمل مجردا من الاضافه ويمكن نقول ومن ال ايضا ولهذا قال او مع ال ثلاث حالات وكلها يعمل فيها عمل فعله مثاله مضافا ولولا دفع الله الناس هذا مضاف ولولا دفع الله الناس دفع مضاف والاسم الكريم مضاف اليه والناس مفعول لدفع هذا مضاف مجردا او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما هنا اطعام مجرد ما اضيف ولا كل بعد ومع ذلك عن ذات الله اذا كان غير مضاف ولا محمد بعد يجب تنوين يجب ان يلون طيب او مع ال ايش مثاله اجبت من الضرب امرا عجبت من الضرب عمرا او عجبت من الاكل طعاما اي من اكلك اصلا من اكلك الطعام او من ضربك العيش لكنها قل بعد نعم وغير مستساء غير مستساء لا ما عندكم كان الشرح فإنك تابين عروة بعدما تعافوا إليه وإليه وإليه أعرف أنها ضربة ذي فإنك تابين عروة على كل حال هو أمم مستقبلة عجبت من الضربة ذي عجبت من الأكل طعاما لكنه رسال باعتبار الكون قليلا يقول هذا ما يلاحظ فهو حقيقة أنه كلام قليل لكنه جطع نعم أنا نقول عجبت من المشي على الأقدام لأن من المشي على الأقدام على الأقدام هذه الحال على كونها الأقدام هو غير عام إلا هذه مستطاعة عجبت من المشي على الأقدام لقد علمت هذه الامور المغيره بانني حرمت فلم انقل عن الضرب نسمه عن الضرب نسمه ما اعرف الا هذا قليل ها اي بس انا كنت قال رجل من بني ضربه هذه من الفرائض من المجهول صحيح من سؤال قد لا أفضلها. ثم يقول بعضهم إن الحديث لا يستشهد به في ذات الوقت العربي. قد يكون بتأخير وتأخير أو زيادة نقص أما نفع لأنه هو رواه عن الشيخ له يقولون لا نجوابه نجي ورد صحيح إشكال لغوي ما نجوابه يقولون ولا يمكن لا يا رب الله لا أنا أحد أبدا المسائل النحو ما يمكن ما يبلغ أبدا. ولهذا دائما يقولون حجة النحو مثل الزرواع مثل ما تطلع الزرواع أو تطلع عليهم عذاب يطلع عن الشعر من الشعر أي تفوضون على المسلم أما خطبت هذا أفضل يستطلق هل هو جاء امرأة مثال ذلك عجبت من ضربك زيدا اجعل محله فعلا مصدرا بأن أقول من أن تضرب زيدا من أن تضرب زيدا أو مع المصدرية مما تضرب زيدا أي من ضربه. وقوله أو ما يحل محله احترازا مما إذا لم يحل محله أنت وما كما في قولك ضربي شديد ضربي شديد ما يحل محله أنت قلت نعم يعني تقول ضربي شديد يعني أنا أضرب شديد ما أستطيع. وتقول مثلا شن البعير ثقيل يعمل ولا لا ما يعمل أن يفعل بالأن ولا ما عجبت من ضربك العبد مفتوحا شريح محلة أن تضربه. قال ولحن مصدر عمل باسم مصدر عمل باسم مصدر جار مجرور خبر مقدم وعمل مبتدا مؤخر. والمعنى أن اسم المصدر يعمل كما يعمل المصدر لكن ما الفرق بينهما؟ اسم المصدر ما كان فيه معنى الفعل دون حروفه والمصدر ما كان فيه معنى الفعل وحروفه. الكلام اسم مصدر لأن المصدر تكليم. السلام اسم مصدر لأن المصدر تسليم. أخرجته خروجا خروجا اسم مصدر لأن المصدر إخراج. والله أنبتكم من الأرض نباتا نباتا مصدر ولا لا اسم مصدر لأنه هنا درج محروف. وعلى هذا فقط قال الله تعالى وكلم موسى وكلم الله موسى تكليما. تبين هذا مصدر ولا اسم مصدر؟ وكلم الله موسى تكليما مصدر. لا طيب اسم مصدر مثل مثال اسم مصدر تقول عجبت من كلامك زيدا. عجبت من كلامك زيدا اي من ان تكلم زيدا هذا اسم مصدر. والاسم مصدر العمل والله اعلم. واسم مصدر سلام. طيب يا استاذ نريد منك عمل اسم مصدر. اسم مصدر عمل اجبت من كلامك زيدا صح؟ اين صح؟ تعرف يا عبد الله تعرف هذا المثال؟ نعم ابن عليش والكلام طيب كلام هنا مراد إلى إيش؟ إيه لكن إلى أن يقول العوار إلى أي شيء؟ إلى الفاعل. تمام مثال للمصدر لعمل المصدر انقلابها يا ان هذه ما فيها مفعول هذه ما فيها مفعول به الا بحامل مفعول به قرأوا القوانين يقراها القوانين المدى هو الجسم كتاب بسيطة هذا في القرآن ولا لك والله ولا لك والله الناس هذه مضافة إلى الفاعل والناس مفعول به. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله المهم الآن عرف الفرق بين المصدر واسم المصدر. اسم المصدر ما وافق المصدر في المعنى دون الحروف نعم والمصدر ما وافق الفعل في حروفه ولكن ما نقول معناه لأن الفعل يدل على أذنه لكن ما وافق ذلك الفعل في الحروف لابد تكون حروف الفعل موجودة في المصدر. طيب ثم قال وبعد جره الذي أضيف له كمل بنص أو برفع وبعد جره الذي أضيف له كمل بنص أو برفع عمله. أفاد المؤلف بعد جره الذي أضيف له بعد جره هذه مثال يصح مثال لما نريد بعد جره الذي أضيف له أي بعد جر المصدر الذي أضيف له فهنا جر مصدر مضاف إلى الفاعل وقوله الذي أضيف له هذا مفعول به في محل نصب المعنى وبعد أن يجر الذي أضيف له يعني إذا أضفت المصدر إلى اسم طبعا يكون في محل جر مضاف ومضاف إليه المضاف إليه وش يكون هو يا جماعة إذا جر الذي أضيف له يقول كمل بنصب أو برفع عمله كمل بنصب إن أضيف إلى الفاعل أو برفع إن أضيف إلى المفعول فأفاد المؤلف رحمه الله من هذا البيت قاعدة وهو أنه مضاف المصدر إلى فاعله يضاف إلى فاعله فينصب مفعوله ويضاف إلى مفعوله فيرفع فاعله هذا القاعدة فإذا كان ينصب مفعولين إذا كان ينصب مفعولين فإنه ينصب مفعولين يكمل بنصب عمله يكون عمل ينصب مفعولين لازم يكمل مثل أن تقول عجبت من ظنك زيدا قائما عجبت من ظنك زيدا قائما استقرار ظنك مضاف إلى إيه؟ إلى الفاعل وزيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني عجبت من قراءتك زيدا عمرا واقفا نصب ثلاث مسائل المهم أنه إذا أضيف وجر المضاف إليه إن أضيف إلى فاعله فلتأتي المسائل إن أضيف إلى مفعوله فجأتي الفاعل كمل بنصب أو برفع عمله مش مجال إضافته إلى المفعول ويأتي بعده الفاعل كم في يداء الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياعيف وهذا كلام عربي صحيح كم في يداها الحصى يعني ناقته يعني ناقته كم في يداها أقول لك الحصى في كل هاجرة الهاجرة هي شدة حب الشمس يعني يصف بأنها قوية تنفي إذا ضربت الحصى فإنها تنفيها هناك نفي الدراهيم تنقاد الصياريف الدراهيم جمع درهم وتنقاد بمعنى نقد والصياريف يعني الصيارفة الصيارفة عندما يعدون الدراهم أظن تتحبوا ما يعني يعدون يمكن 100,000 ما عديت 1,000 بطرق أخرى وأيضا دراهمين الورقة عندنا دراهم فضة فما يقول هكذا هكذا هكذا هكذا نعم فإنسان في هذا الحصى في كل هذا نفي الدراهم تنقاض للصياريف شف نفي الدراهم نفي مصدر مضاف إلى مفعوله تنقاض فاعل نفي تنقاض فاعل نفي وتنقاض مضاف والصياريف مضاف إليه مشهور بفصل واحد إذا نقول إنه يضاف إلى فاعله فينصب مفعوله أو مفاعيله ويضاف إلى مفعوله فيرفع فاعله يقول وبعد جره الذي أضيف له وجر ما يتبع ما جر وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الإتباع المحل فحسن إذا جر فإن الذي يتبعه يتبع المشهور يجوز فيه وجهان أحدهما مراعاة اللفظ وإذا رأينا اللفظ صار التابع مجرورا، والثاني مراعاة المعنى المحل، وحينئذ يكون مرفوعا أو منصوبا، يكون مرفوعا أو منصوبا. طيب تقول عبيدت من ضرب زيد الطويل عمرا، عجبت من ضرب زيد الطويل، أنا امسكنا عمرا، هذا مفعول ضرب، ضرب مضاف وزيد مضاف إليه، مضاف إلى الفعل وزيد المفعول الفاعل. الفاعل محله في الأصل الرأس، لكنه الآن مشهور لفظا بالإضافة. كلمة الطويل الآن تقول من ضرب زيد الطويل عمرا، ولا من ضرب زيد الطويل عمرا؟ يجوز مثلا، يجوز من ضرب زيد الطويل عمرا، ويجوز من ضرب زيد الطويل عمرا، أي نحسن؟ يعني مراعاة اللفظ. نعم هو الأحسن، إلا إذا حضر لبس. لو قلت عجبت من ضرب زيد ذن القوي عمرا، القوي هنا إذا جريت أو إذا جررت، فقلت عجبت من ضرب زيد القوي عمرا، إذا جررت القوي احتمل أن تكون صفة للضرب وأن تكون صفة للضارب. قول إلا أن الضرب هو القوي أو الضارب هو القوي، فحينئذ ترد مراعاة المحل، فنقول عجبت من ضرب زيد القوي عمرا. فصار الآن إذا قال أيما أحسن، أن نراعي اللفظ أو نراعي المحل، نقول الأصل مراعاة اللفظ، لكن إذا كان هناك لفظ فالأفضل مراعاة المحل. ولهذا قال من راعى في المحل الإتباع فحسن، نعم يعني من راعى في الإتباع المحل فحسن، ما قال فهو أحسن، قال حسن، أي جعله حسنا، ثم هو قد يكون أحسن وقد يتعين أحيانا مراعاة المحل. متى يتعين؟ إذا خيف اللفظ، لأنه يتعين مراعاة المحل. وأظن ترى الأخوان وشيك وعبد الله وحسين وجمعة كلهم فاهمين الموضوع هذا. ها؟ عليك لا أنت عليك لبس. نعم؟ ها؟ نعم؟ الظاهر ان السبب في ذلك انك ما يعني صعبه بالاول صعبه لا تكتب الانسان اذا صعب الشيء. الان عندما تكتب حجر جبل يقول الله هذا رفيع بالحيل، ما عاد فرقا ما فرقا، يعني من الافضل عارف انك انت برافع الجبل، لكن لا تقول لا أمشي شوي شوي، مرة على قدمي ومرة على قدمي ويدي، نعم حتى أصل، مرة ثانية حتى أصل بشيء. نعم يقول الطميم على أنها صفة لزيد باعتبار المحل، وهذا معنى قوله من راعى في اعتبار المحل وحصل